أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي أفرتني يكوبادو وحونا كمدها يعشر ذي إنوس علي ونصاب سنة تفسير كقرآن ككريم كا سندح يتغن آياد أدبون ككوما آياد بقول يصدني أفراد بك باللعبان آيا كنمدا من سورة النساء آياد بقول يأفرتن يتدباد نواكو يبيعي من السورة نفسها إحنا سورة النساء كمدا سورة النساء وسورة مدنية وحياد واحد ليس فروع الشريعة ما كتوحيد يلقى قدبه فروع ذيك لشريعة اللي آذياد واحد ليس قال تعالى خبيوح يري يا أيها الذين ضدك آمنوا حق رميي قال هدي يا أيها الذين آمنوا ليري خطابك خطاب خاص النقضي يا أيها الناس لما أرم وعلى لها ضلايا انت ايمان كتل مانا ايبره ميزي وعلى لها ضلايا نوى ايب عز وجل قال داد مقصد يا ايها الذين امنوا اصابي سواسة المؤمنين اتاي اكتال الرارعية لباد مركز ليس اما امر تؤمر واما نهي تنهى اما امر باللغ فرايا ايبها كفرايا أما وحبا إبا كاربا يا أيها الذين آمنوا مركز مقاشد وإن أدلقت خاري عيسد الله كل هضلا يا أدقون كل هضلا يا أوامربون كفرا يا أما النواهب كاربا يا أيها الذين دتك آمنوا ألي الرسول يا كتب يا قيام يا قضي يا قدر برهمي وحيل رمي وحلوقو يي ليفيد العموم هم منهم فائدة يدرتك ولك أركان في إيمانك واتقى نواله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر لحدة بدتك الرمية يوم كونوا وحضها كوامين كويس تاقيد بضن بالقصد كرصور كلك وحضا لها الله يا قبادك لي معها جميع المسلمين وعلى فرايا إن يسو تاغان عدالد ووحي أد مرخاتي كالنقوتي يوحي أدوغاتي هذه مرخاتي لغا قبضه أدو وعدو ويد وحقودار وعنا كبيم إن أبغرتوه هذه حكم لغا قبضه سيدوك له هذه اللو وريسنا يا سيدوك له وعلى وحي أمورها المسلمين تكو صافزا آخر يأدون بطابنا أدوغاتي إن أتكرم شاكينه بانت إن أتسكيل على شجور يباتوا لو وحاي كالله عايزه وهذا الكان الله فرزا إلا باهين أيه يا بانت اللي شاكا أيه جنوده لما أكو بابا إيسا أدين يا بانت شاكينا نلعون باتكم نقون إيسا على لسان الله عز وجل وإلهي سبحانه فلعنة الله على الكاذبين قولا دي باتكو درميسا إذا نسكيل علي كونوا وحا نقوتا أوامينا هو إذا تجد بدن بالقسط كرسوردة شهداء هو مرق فرا لله لأجل الله إلى درت أفرا لا للمشهود له ولا للمشهود عليه قفك مخاطر مركز فرت وليس كرا يهدي متك دنت قوة أو على حكومة يهدي إذا وعد ذات وشهادة من حقوق الله عز وجل شهادة حقوق ربك متاعي هذه أدمك الشهادة كل شيء وأنا واحد جريم فرتي أنا واحد جرا قريسي أنا قال له عزيز هذه إلى ذيك الحاجة وصدق الله في قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كل قلب العليل تافتي وأشرف عدو في جسدك تلك هذا حبنت أوقيني بلن وقلبك شهادة ميسا لغوك هذانا وقلبك مالك قلبك عديدا بابي وكودا ماتي فطمع لغوكينا فضمها ذيلة المامي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة وضمها الأنت أيضا كلك الشهادة اللي قلت له أذي إيلا أسكت صباح ظنعي ملك الشهادة أتقيتك أذيك أتكرر شيكتك أيها الدنيا كوكا رسعون إيسا قفك ظالم أنا كلك أسهل الموقفنا أيها قفك مظلوم أنا حقي سهيل أيها لكن ملك أتقول يا شيء دنيا ودن بوال لنطي شهداء كوى مرخاتي فرى النقضة لله لأجل الله إله درادي مرخاتي فرى لا لغيره هذا انقف كان ديريني كان نسوه لويني لفنا شهيدي وكعنيني فواجب أن لك قول أيهاي حداسي في عنو قدتنا أذكو جنة قليسو حداد قنبسنا أذيك أنا أبالغو قنبناي وصدق الله في قوله سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم إله دوم الله وحكو أبا المريا سيدي أولغمان فكما تدين تدا سأل أذيك أولغمتو أيها اللواء أبا المرينا ولو على أنفسكم ناشا لقب الله ذي أرد وحمر خاطقا لغفر أيو أذيك كوركا قبها النغضو ولو على أنفسكم إذنك مؤمنين تا كوركي نيبا النغضو شهادة ولو على أنفسكم واشد أذيك محكما لغو كاني حمار اللواء إستا وعادات الله تشك وأهل ليهيد تقرار بها مركا مكا حيدا ليلا وسيد الشهادة مرخاتي الله قراء وحا أغوكي نبضان يقراء وحدا بالله باهان مايو وفكان جفكا قلي هدوه لهذا أليك جفكا وها قلي قولك النفط هذا كوكر هذا دفاع قلي لبدن ديا ينفقوا النقري تفكي هدن باللقوه قرايا ديدي الدفاعي يبدان تضمنا تفكي باللقوه قرايا كاللق بحي مايشد هدو امنها كون لقطوات جفتي وعاطر هذا واقبا قرد الرضان يبقى نواه قيستي ولو على أنفسكم أو الوالدي لما ذي كل شيء قفتي أذيك نحو غالباتي كقر أباها إيه هو يدا ووعات لها أذوري قفتا واقلي هو يدا قفتا واقسي وأقرب الناس إليك نفس هذا كبلو لما ذي والد كحجي أو الأقربين والأقربين اسم تقليل وي من يهدم كوكو مدوان بلن نفس هذا مركا لا يقدره لما ذا والد لا يقول به المهار لا شيء وحي كرة لا شيء وحي كونه وحلا وحي قفقرة قفقرة قيسة وإلا تكون قرطاء لما السببات والله يسوقوا أحده أي القرآن تعرف تقول نفسي مدي وحا ويقف كان هدو قفل لي هذا هو بكوك عن حلين هيا وكو أرد بحين هيا يقرتي أكو قرين أما النحاريس كلاكو كشع عاطفة قيم الهي وعاد رقبك المحكمة لك يا روان مسكين وهو عيسى المالك كلك حداد هذا النمى وحكو تحقلي نيزو إله كو تحقلي حكو هذا صلى الله عليك شهاد إسكا إسكال حداد فقير نمى وحكو تحقلي نيزنا مثل فقيرك وحكا لحق بلا قال له إله إسكا فقيرك كلك فقير نمى نمالك هذا النمى نمالك قرتي اللقو كيني إيا أرين تاتك قبك شين كروسك أرى تعالى خبيوحو يري إياكم حدو يا قفد اللقو مرخاتي كايو غنيا مالقبان لذن او فقيرا صمول فلما دو فالله ايب يا اولاك حقل بهما اللبضو يسود اله ارمت ان كروسك فلا تتبع الهوى نفر رائن هو الرائن ومعي ان اترى بقفتي كوى بنانك جوغا او وحدا اوغي لكن كاهو ريمان ايا ما انت محاجة كاسوك شي ماشي انا مرخاتي كوى فلا تتبع الهوى هوى الراعين وعوى يلبون بعد من نقول أما الدين تهد راعي أما هوى تراعي ملكات هوى الراعي أقول ما وصدق الله في قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هوى دي سيبوك الله يا شيء وحي نفسي سأوشكته أيه إسكد بصعدة كلك إله إله معها وإله منهجك إيه الدين تدجيه كما صعدة أو قصعدة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وقول ما تقول كل فولك هو ذا الرائد هذا إسكا إلالي حقا ترائد فلا تتبع الهوى هذا المؤمنين إلى رميزيتين هوى الرائنا الرب دين الراعة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الدين ترى هو الراعي نفس الراعي عقلها هي دين ترى فلا تتبعوا الهوى هو الراعين أن تعدلوا إن تقصر تنترابه أو حداد راعد هو أدلي كتكتي حداد أدلي راعدي هو كتكتي فلا تتبعوا الهوى هو الراعين أن تعدلوا إن تقصر تنترابه ووحي الليل هو إيديي أتكروا شاكتان ترتد هو الراعي نبي الله داود عليه السلام عنانت اللغو عنانتي سانوهي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالعقل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله كل هذا هو الرعضي وتدئ بكلنتي قال تعالى خذوا حير وإن تلو هداف شهادي كل عسان سم هذا بهن وما هذا ديدين وحبان فرع يا باتري لكن وكل شيء أصحاب مركي رسولك ويديه أي هذا معانكم مرخاتي كعنا قرعد فرس أوساقي قرعد نفرس أعجوك دموجه ووجهنا ففي مثلها فشهد سنة قرعد يكو بعد يوحيكو بعد شهد ويكو معد ما قرن أيال أدو قرن أيال لكن هكذا نقول وإن تلو قداس شهادي قال له إسان أو أما سيتعرض كما ياتري مرخاتنا فرماي هذا أقوى حدوثي لكن إعراض بعض سمعيسي وحن هدول عيوانوكي هذه اللوضة هذه أمدي إلاك لهذا وقف البكرتي سيلا مريو هذه أقول جوغ هذا اللغويري تجي ما ياتري وإن تلو حداد قلو عيسان أو تعرضو أتكجه عيسان إلي من حقوق الله تاي وعيد كارد فإن الله كان بما تعملون خبير وحن سمعيسان إلى حول البوياي وأما قالوا عندي شهادة أنا جيت بي إلا فرو فإن الله يبوين كان وحو النغضي وما زالوا كزول خبيرا حقوقال بما تعملون وحاصمين إذا يا أيها الذين دك آمنوا حقا فمي آمنوا فمي بالله ورسول الرمي هذه يا أيها الذين آمنوا هر اللويري آمنوا إذا أنت من حال قوة أولا باللغوط المامي إلى المؤمنين وبصفة الإيمان باللغو ياري وحلا يسوق يارا مقعه قيمي بلو كلية يا أيها الذين آمنوا وحكس الرئيكا يا أيها الرسول إذا أما يا أيها النبي مقع سدحد وعود يا أيها الذين آمنوا إن إيمان لغوط ياري وإقرار من الله عز وجل وأذلك شرفي وكوغ ياري مقعي إباو بعيي ومؤمن ما فهو من يرينك يا ذوقي عبرت قلت يا أيها الذين آمنوا هدي لي آمين مفسرين طلبك عيب إليه قال وحي إليه إنسان الله هدي مر لباد ليس أمره قلت جيدا لو أدوا يا أيها النبي يتقي الله سأول بتقي معه إساقه تقي هذا يا أيها النبي يتقي الله سنة يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا موسى سيقضان فكرتك لا جريتا تاي رقيني بلن وحوى إيمانك ولكن النبي قلت الماما عليه الصلاة والسلام وحوي الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة دورية ضباطا قيبوت أما دورية لحلا قيبوت مو إيمانك أكر بحايا فأعلاها درجة أسر ريسة قول لا إله إلا الله وأدنها مدوها سيسة إماطة الأذى عن الطريق جدك أو وعدتك اللباية اللي قطعه والحياة شعبة منه سريكت همها اللي قوريكتنا وقيد إيمانك كاملة قلت هدينه وقال إيمانك انت سوق قيمة دنيا قرانك إن إيمانك أكواد يهي وعزيادة يائنه يهي في أكثر من آية ويزداد الذين آمنوا إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا طليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذه إيمانك وحكور لا يؤيي آمنوا إذا أنتم لما يشترون لحيوا لحذن يدور في قيبوت أما دور يتضباطا في قيبوت إيمانك وككومي أنت لما يشترون ترجل على يقينها النقاط وفان لقادين كريم ودقا حسو كلا إيمانك أصحابتو كلا هل نقضى إيمانك هذا عندما يسلو أكو كافتوني إيمانك الدرجة وهو الرئيسة هي طلبات هي تصدحات دوري اللحنة كي درجة اسكو قالوا قلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا لما يسلتوا وإيمانك إلى درجة اليقين ولا وحضر ميسان بالله خبق قرنه أبو ذا الحماية ورسوله رسولك صادرين الرماية والكتاب الرماية الذي كتابك نزل نزل قرأك الأول وإبدا دجيي على رسوله رسولك سكركي سأوكد دجيي وصدحي اللباة تنسانو أيو دقدقايي وذلك قرآن كمرك اللقاهد الله الفعل كلا سيدي علشان يفيد التكرار وحن نغضو كتوسين هيا أما كتبت ورمرك اللقاهد الله لما سيدي والكتاب الرماية الذي كتابك أنزل نزل ما جملة واحدة ما يتوريدي إنجيل بوسو دقين إلى أمك بجيه من قبل القرآن كهور أمرك هدوه متفقدان هدين لديدنا هدين لديد وحيد عيواكنا ومن روحا يكفر بانية لله معبود حقا وملائكته ملائكة وإبا صادري بانية وكتبه كتبت سودة جيه بانية ورسوله رسوسه صادر بشركا ملائكتنا الرسول بين نقطة بشركنا الرسول بين نقطة لكن رسالة الله أكل الدوان تاي ملائك تحيي بان لقدرة رسوسه بشركا الله صادر رسوسه بشركا وهي ملائك تحيي بان وكان تاي أي بشركا قارسيا وصدق الله في قوله الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس قل كان لبدو بالرسول بإليه قل كان ملائكتي كتبتي الرسوشي بدل بصرك انت بقفك بينية واليوم المالينت على آخره دبيسي أركانت إيمانك قل لي قدر با كلما انتك لو حسنتي فقد وحارونا ظل قفك إنو اللومي ولالا رميتان بعيدا حقا كفك قل لي ما شاء الله دن لها انت بينيسي لا قوة كان يهود وحي على النبي الله موسى هي ثورات بيهوميين هذا هو أبانيين وواتي ديبك على الكتب موسى أتاقا إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك النجد المفتري قل كان موسى مركو يميد هي ثورات لسو تجيي ويهوميين يغو هوميسا أيو دون الكتاب كي تورالا مورسين أيسوا كمقا يعني أنت موسى ثورات بالإسلة بانيين تعدل لك الله يا شيء تفضل نبي الله عيسى يمد نبي عيسى إنجيل ويرميان حقنا مركا يرميان كدب أيها كفريان ونقف النبي عيسى أيها ذن حلال وكماندلا يقول لبدا قفقبا أيها النبي محمد يمد قرآن كينا سودكي إساقين ويكا كفريان قل كالنافذ إن يكوها كفقتا إلا الله أيها إبشاكي سبحانه إن الذين وحا آمنوا نبي موسى توريد رميه مركي وراء ثم كفروا كقدال نبي موسى توريد بينيه ثم مرزا دعات آمنوا نبي عيسى إنجيل رميه ثم مركلا كفروا نبي عيسى إنجيل بينيه انت أيضاو باقيكوا ثم كقدال إجدادوا كرار صدي كفرا قال لهم بمحمد والقرآن أي بينيه أي قال لهم كو كرار صدين كوا تلمان تودو صداتاي اليهود والنصارى لم يكن الله إبا مؤهد اللمال ليغفر منه دافا لهم إياقا كببك أيقالا لا داف مايو ولا ليهديهم إبا كهنون مايو سبيلا ودتو سنو حقا ووضد أي بانية أي حقها قلت ووضد حقا بانية وفقسو كهنون لم يقل وصدق الله في قوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فصولك الله دلي احقا لقد جيي احنونين ايي مركي واركان ساحر او مجنون وامدوا الا وفلا فلوا قلت هذا وضبي كوهنوني كراشك وضي الله لوقا ذوك لمالي وضي الله لوقا ذوك لمالي مركز الرب الله يابي سبحانه وحوين انظر كيف ضربوا لك رمضة اذي مجنون هي ساحر هي كذا الوحى يكون ما هيا أيكم مثلا ينارك فضلوا اللومة فلا يستطيعون سبيلا ودلوا وهنا ما هو ذا وينفجروا كل قفك هداية وضي إن أفرها لك قريو هداية ما سألقوا عليه كل قولا ليهديهم ألم يدهنوني ما سبيلا جن أخو يا أيها الذين دفت آمنوا حق الرميان كنوا وعدهاتا قوامين كويس تعيد بدن ستدنتهين بالقصد كرسور عدالة إلي مال مرتو أو يفسال لدون أي أو مال مرتو قول المولى تبارك وتعالى لا تظلمون ولا تظلموا أذيقنا واحد ظلمين أذنيان لغو الظلمين بالقصد كرسور سهداء منكم مراكفرة لله لله لله إلا درت مراك أفرة أنا حتك لأه الضمين ولو على أنفسكم نفسي نكر كذبا شهد لها النقطة أبو الوالدين لماذا إذن لسي والأقربين تتكوى إذن حقا إن يكون هدوه هذا كله مرخاتك عايا ما الله مرخاتك عايا غنيا هضا أو فقيرا عير فالله إيب أي أولى قرل بهما لماذا فلا تتبعوا حداتي المؤمنين تراعين الهوى نفر راعين الدين تراعى أن تعدلوا إن تقصر تندرت نفر راعين وإن تلووا حدات شهادة قلوا الحسان أو تعلموا قرد هذه كجيتتان فإن الله يبوين كان وحو هذا وما زال حدرنا سنكزول خبيرا الله قال بما وعاد تعملون سميزان يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرمي آمنوا لما اشترت إيمانك بالله ربي حق العابده أدرو ميزان لما اشترت إيه والرسوله رسول كيسا أدرو ميزان والكتاب أدرو ميزان الذي كتابك نزل إبعود دجيه على رسوله رسول كيسا محمد قر كيسا وكت دجيه وحي لمطه فأمنوا بالله والرسوله والنور الذي أنزلنا سد على الرمي والكتاب الرمي الذي كتابك أنزل وإبدأ جيه من قبل القرآن كورتي توراتي إنجيلي الزبور صحف إبراهيم وموسى جميع الكتب المنزلة من قبل الله عز وجل وحي كتبها إبدأ كتمت كل جيد رمية ومن حاجك يكون بيني يجعل بالله إلى إن الرمية قفك جيدة وملائكته ملائكة بين الرمية جيدة وكتبه كتبت بين الرمية جيدة ورسوله أخيارت إبادري إنو الرمية ديدة واليوم مارئ إنو الرمية ديدة الأخير الدنبيزي فقد وحاه بالا قل إنو الرمي ضلالا ممد بعيدا حق أهدو قفو إن الذين وحا آمنوا مركي هوري نبي موسى توريد رمي ثم كفروا من عابد النبي موسى هي توريد بيني ثم مركي لآمنوا بعيسى والإنجيل رمي ثم كفروا الموسى والإنجيل بيني ثم انت كذب اجدادو كرسلي كفرا قالمو لمحمد والقرآن أي بانيا لم يكن الله إباها المايا ليغفر الله دافا لهم إياها ولا ليهديهم الله إياها كهنونينا أهان مايا سبيلا ودعي كهنونه وسر المنافقين سيقال وحمرك سيقال الله بهذا لي أدكي منافقين تا منافق وحول من أظهر الإيمان وأبطن الكفر وهم جنا يا إسلام نمو بعدو سيسا كموقاتا من أهنا قلمو قاس وهم رمي يمال والكاسا ربي سبحانه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمو وحنا يقرن هيا هيا الله الحساب تمايا إذا ما كان لبلا وجيه شه وموقال كينا أي مسلمين نغلين خاصية قرصين قال النقدان لما حكم بإلهي أدونك إنت يكون وليهين وعلقوا طبقا يا حكم كإسلامك نفطو دي مالك ولا دورا يا إيمانك الموجيين درتك يا لوجي لا يا آخر ما كيتقان ولك دونتا قال وحي قرصين يا لقوا الحساب سمايا قال إنت للا عذاب أي كسي عذاب قلب سيهين وحايمان دونتا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع قلت حقا تدعنا على صديق اللغو الحساب تمي أدونك انت يجوغانا ظاهر كي يموقال كي باللغو الحساب تمي والله إن ما يو نفي أمال بوالا نورايا أورك يوحيكو قرسلا ألا لدينا قال تعالى سبيوحي البشر خصول الله بشارة بشارة هي وحال لشيغي أدبا يوكرا فوقيهم بشارة وحال ليلة أفكى الله شيغي وحي فرح قلينا أمركي وحال الله شيغي وليلة دنبقاكي وحال لافي جمع اللقو قليي خير كان إلما كولا شي وحامرك الليلة وهو فرحايا فرحا وفرحي إن سديس فرح لينا وحكم غنايا تركيسي وديكيس وديكي ما فضايا وقال الله عزينايا إسألون نبا خفيف لغنايا إنو بومو كسيغنايا إذا وحن نوعا سوكراه بشار الليلة لكن لأن لهم عذابا أليما وعلو فرحا كانوك لا تهكم وقال لقويا كل كتي أضري باشر وعادو شكتها الرسول الله بمعنى أغيسيوه المنافقين أول فقالوا لأن اللهم يقين إسكاليهم عذاب النار أليما لعبس أوشك وحيكون متن عذاب كان أليمك إيا النفاق وضارك قلبي إيا اللابتي عراشي قالي كدر سبين كل كان محبة دولة إيا قرقار كودة إيا باشال كودة كل قالوا كحرين مسلمين تنمو قالك يديك ديكتا أي كدر سبين الذين أول فقالوا يتخذون يلنا يا الكافرين قالوا أولياء حريف أو حرير كودا يا محمد كودا يا قرقار كودا يا هيل كودا يا سيرتو دا قالوا كدر صدين من دون المؤمنين مؤمنين سوى حكما ينترسد أن مقال كراهي سبب كأي قالوا كدر صدين ني حمد أرد داري وحمودين وحقال كحن أمالي أيبتغونا ما وحيجرين أيان عندهم قالاتو العزة تقيم يسرف ويخلط من حتى عزة ما جرته وخلط من أول تلمانتي إله ودن بيك اللعين في سورة فاطر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يمن وحكم غنين الله عليه قلت هذه لغوت المامي إذن أدربتي أهتي لها كراته سيدي لغوت هذه بالإيمان والعمل الصالح إلى هداته ميزد أما السبنس ميزد أيها العزة ودد هذه مرتي كل كانت أدعتي لها كل كانت سوكو عزينا يا كو كرامينا يا أيها ابتغون ما وحيجرين يا عندهم قال أكتب العزة شرف فإن العزة شرف لله إيبالي جميعا سيولا تاي ووحك باقي أمان حدان جميعا ليش لكيني اسمه عليه يهي وعلى للي يهي نقول لهي عزة وحكم مغنين الله يسكر ولا ينالها إذن المجارو إلا أولياؤه تدكى سيئة حيرا أجعل بالإيمان وصالح الأعمال أي إذن الدنيا آخر لماذا بكو قارايا نبي البوكا لغي رسول بوكا لغي صالحين بوكا لغي آخرا جنوكو كرامي بجواره إساق على أكتزة وقد نزل سورة واتين ومدل فبعد وقد نزل وعيت الماميس آيات في سورة الأنعام سورة الأنعام وسورة مكية مكين تيلا جوغي الأنعام صدقتي قلقا وحا سورة قدها ذاكو جيلا وإلى رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعلم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قلقا مركز مكين جوغتين ذا وحا ليدين كيري قلقا منافقين تا الرب أفلقا دينا الرسول كاف لغا ديناي القرآن كاف لغا ديناي المؤمنين تطيبا يا أكبر تنين عاجل قفك ديبك ديبك سمعين هيا إياك وهيشان هيا وقفل هيا وقرب بوحين هيا اسكمدو إذن هبيلا وحكا قبان كريم وإذن أدبين كريم وحا الله آيي الرسول آيي دين آيي تارو مسلم ما وصدق الله في قوله ورئيس آلتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قلت واحد هذا قور تكرري كريم إسقط هو قرب بلحني هو قتل أيامك واجل يا أنعامك صدقتي حضرنا مدينة لجوغا قلت هذا المؤمنين تتين ما يلونه وقد نزل وحدقي عليكم كركين في الكتاب قرآنك قدي سوى عكرك إنك سودكي أن إذا سمعتم حداد مقشان آيات الله إلى آياتك يكفر إلا بين بها آياتك أبا ويشتعز من الوجه جسايا بها آياتك فلا تقعدوا إما إذا فريسا معهم مع المستهزئين وكان اياك بكو جيسا يبينينا الله فريسا يستغط وحدا المنكر وحكا قبان كريم نفسه رب لقاجين كرتا هاشا اللغوها اياف لقاجين نفسه رواد لقاجين كرتا لكن مركا الناسين كلقاقين إذا افتردين وحكا قبان تضلون طيارك يقصد بها ويستهزأ بها فلا تقعدون إلى فريسا معهم مع الكافرين والمستهزئين كمان دينك كو عيارا يا اكو جزيزا يا الله فريسا حتى يخوضوا إلهي كتحقلا في حديث وارسل قده غيره استهزئ كفره غيرك إنكم إنك مؤمنين تها إذن قرطت الله فريسا قد آياتك عينا يا وقصشان وقرب بوحسان بيرسان وحلقنتان لعبتان إذن مثلهم لندباتيهين هذا لم يدن قوتين أرنتي وحيود ماتي ملكا مستهزئي وقال مستمع المنافقون كم وهشدي يكون عن سدي ومنافق كان قوحد لينا وقال لفضي آياتين كودا بقيسو إن الله يبوين جامع المنافقين ورك قال الذي وكل من دونا يو الكافرين حق قوة بانيين في جهنم جهنم النار الليلة قد هذا جميع سيوليين وقفك باقنا يؤيك أمر الذين منافقين يتربصون بكم حتى ود المنافقين تأرك كيف ودكوا أيين وحيسوا شيكين جرين أما يكوها وون أيين محمد نواب منايا أصحابت نواب منايا حق نواب بابايا وحن مجري دونه تنيف الأيين وينفت يا إبليس كوهو شيكين جرين الذين منافقين يتربصون هما إذن لقاذا أيين بكم إذن كمؤمنين تقال كما مركا سعنا يوم مدينة لجولة مسلم يقال بالله تقال لما قارتين مسلمين تقول إيجدا واصلة أرنت أبضني ويقال قبحلا تضي يد الفرطان أولاد نما قبصدان وحيلي المؤمنين بانا وحنا قصية وعدة شيء حتى يقال هذا قول إيجدتهم مسلمين لقيل هلانا سؤين كان إذن بضني هو كان واندالين إيجد غير كان تسيني سيرت الله أصبر إذن كان سينيني إذن كان هوسا إذن كان جعلي وحنا قصي وشي بيضع لها إيجدان كورك وشي أي إيجدها لها أيام إلي طرفت عنا وحكود ديلان طرفت عنا وحكود ديلان قلت عما شاء الله مير بانجرين إينا ما جرتو إينا ما جرتو وأما ديال مرعب الله يكور دايان ما شيء ضرورة كورتو الذين منافقين تا يتربصون حما لك هذا بكم إذنك مؤمنين تا وفإن كان هدو هذا لكم أيها المؤمنون أذنك يبر مي فتح فرس من الله إبعاد يهدي فتح الله إذنك سيئو كنصر وغنيمة وصحة حديث روب يا عافمات يا قول يا قالات كاتكاتين حق إبعادات كهشان قالوا منافقين توحي إليهين ألم نكن موانا نهين معكم أذنك مؤمنين تهدي مجرنا صلاة يسوك يا زكاة يا عشق سوتان وحكوذ نيمه وإن كان هدوه هذا للكافرين قال هذا نصيب إذن القرآن كتعبير كيسا كلمة نصيب وحالقوا قرانا إياه دائما هدين لتقالهم وقال كيف السقاشا مسلم كأي أقولي سنجيري قل كأقوشا قال هذا وحيهان جيري وقال كيف طبعا نصيب كوا إياه قل كأمر حتى إذا حضو أي قال هذا إلهلا بخبرة يعلمه الله إله وحوق إياه أي نقص أمرني في سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين قل وإن كان حدوه هذا الكافرين قال هذا نصيب أيام والمسلم كيل هلان قالوا منافقين توحي إليهم ألم نستحوذ صوما أنا أسكيسين عليكم كركين وقوش المسلم كيهشان سرطان الذين كشفني تخبيط كان الذين دجيني لقوين كان المسلمين كاللقويني انتبقوا قبنيني المنجح جيديني ما تقولش أقولش ألم نستحوذ موانا ناس كيسينين إذن كالقال هذا عليكم كركينا وهو أن نمنعكم أن إذن كالرهب من المؤمنين أنك إذن كالدافعنا المؤمنين أولوكو إليك أولوكو والميشة أتقين ولنكو وأدقين وأدرينيهم قلقا مسلمين بجنتا نقوصما إليك ويسرتا نرسينا قرشا نرسينا لدجينا ما تقولش أقولش أقولش فأعطونا وحنا فيه وهذا شيء إلى وحير فالله يبوين أي يحكم كرنقي دونا بينكم إنك مؤمنين إلى منافقين تابعين قرما يوم القيامة قيامة لما لنت هذا أي ربي كربحين دونا ولن يجعل الله إذن من يالي الكافرين هو عقب لي على المؤمنين مؤمنين تكركوا سبيلا وضايق دبر قوية كانوا من أعظم البشارة بشارات المؤمنين تأبوا من بشاريه كوا هو وين بيك المتاي إلى إنسا قالوا يالين إنك استوجع ليهم ير والكفر من الله واحدة وحنبريك البيض للأيهاي قالوا إسخمد يدقوا قالوا نعم مسلمين تأكل مية ومع ذلك أصورة قلناها ألا ننكي يالين إن المسلمين تدبر قوية كوا دودوا هركز تهجارتو أهو دودة إياهو بكوضة هركز تهجارتو الصورة قال ما بهذه الآية أيها دليلة ولن وحرف استقبال ولن يجعل الله إذن من يريدونه للكافرين انت حق بأليسي على المؤمنين انت حق الرميسي دوسوا سبيلا وضعيكوا بابي أنه يريمك إذا قال لسوق القطاري بشر فسوء الله وحاضر بشاريسا المنافقين أولك قال لها لأن لهم إن إليهم عذابا على أليما حنوجيا الذين منافقين يتخذون كيالنايا الكافرين قالوا أولياء حليف من دون المؤمنين مؤمنين تكسوك أنا كيالني مؤمنين تكسوك إقالح لكيشان أيبتغون موحي جرينايا إنهم قالوا أكثر العزة شرف فإن العزة شرف لله إبا شرف لما أنت إلا جميعا يضوع كما قال لغي إذ البليئة أولياء ديسانة قارثة إيمان صحيح يعمل صالحا للغاية وقد نزل نزل وحال تجيه عليكم كركين في الكتاب قرآن كالقديسة في سورة الأنعام وأنتم في مكة والآن أنتم في المدينة أن إذا سمعتم حداد مقشان آيات الله إله آياتك يكفر إلا بيني بها آياتك أبي ويستهدى إلا وجهة يسايو بها آياتك أبي فلا تقعدوا إلا إلى فريسانين معهم مع الكافرين والمستهزئين آياتك قوة بيننا يكون جزيزا إن إذا لا فريسا إلهي ورك كبدلا حتى يخوضوا إلهي كدحقلا في حديث ور كله إلهي كدحقلا غيره غير الاستهزاء والكفر أن قال لهم هي جزيز منا هاي إنكم إنكم مؤمنين إذا حتى القوة لا فريستان مثلهم في الإثم والجرم ذنبك يقفك كل مدباتهم إن الله يبوي جامع المنافقين قولك قال الذي هو الكافرين حق دي يلوح كورورنا في جهنم جهنم النار اللي إلى قدرت جميعا يقولن الذين قولك قال الذي يتربصون بلئذ لك هذا لكم إذنك مؤمنين وفإن كان هدو هذا لكم إذنك فتح فرس من الله يبحك إلا إذنك فري خنيم إلى النصر إلى هذا قول هشان قالوا أي أرنايا ألم نكن موانا أهين وأهين معكم إنكم مؤمنين تعالوا إذ النجر ومؤمنين بنا وإن كان هدوه هذا الكافرين كوا عقب لي نصيب قيد قالوا منافقين توا إليهم ألم نستعود موانا أكيسين إنك قال عليكم كركينا ينغلب لي قوش حقنا نمريني أو نمنعكم موانا إذن كدعين من المؤمنين إن إذن لدك علمان أنك إذن كبعيني فالله إبوين أي يحكم كرنقضون بينكم بعدين إذنك يا منافقين يوم القيامة قيامة المالين سيدة ولن يجعل الله إبن من يليه الكافرين إنت عقب بني سيء مايو على المؤمنين وتعقر من يكرك سبيلا وضاهك جرذية إن المنافقين يخادعون الله منافقين تمنهج كودة أي ذلك دونتا أحيكو تانا قالين إن ربي الرسول يا مؤمنين نكرا سيو نكرا يان أحوية قال لمن قد يهيكو أيسان إما نوا موجين أيان سلاسين ودلاكو قدبا وقال لو إلغو سمين أيين أي كبد بادا مؤمنين توحي هلا يان أي هلا أي كد ذالين إلهنا سلاسو كأبا المريي وإيقونا الدنيا نسيدي مؤمنين تيلا دورو آخرين عدد أبدا لقليو إن المنافقين قرق قال لذا يخادعون وحيدك رايان الله يدوين أي ذكر إسلائيهم وهو إبن خادعهم وعلي سميا أيوكو أبا المريناية سلمان المنافقين تلقوا يقيني مخادع لا كذب هو قلبه صلاة مركلة كان يأرك وإذا قاموا حضي أورك قال لدي إشتاقا إلى الصلاة حضي صلاة إشتاقا قاموا وإشتاقا خصالة يقول الله سنة يحجير حجر بني آدمك وحلقه قاميا وحق قلبي وفق مركا وحن قلبه سجعليه إبنيسو كما دالة لكن مركا قلبه وعجيسانيه إبنتو ما شاقين إيسو كلها الصلاة دي هي ثواب كذي مدنا مره ما إسنا إذن يقول عيها جيدة أي صلاة إيمان أيان وإذا قاموا هذا إيسو تايا إلى الصلاة صلاة قاموا وإستاقا أيان كصالة يقول عيها جيدة ومركا الصلاة هذا ينحل لك أي إماتن كي إيمان أيان تنسي قوة أرد يراؤون وعيس أرسين أيان أنها صدق وحكام في إسلام قديسا قفك هدو جمع على صبلان وغيره وقال له إدبنا فلا انتاس وحيس خبق أيان سيدي وحي مؤمنين صلاة اللقار كيدون أيان يراؤون الناس مسلمين تيس أرسين أيان ولا يذكرون محرصا الله إبوين إلا قليلا مرمر أي قيق اسكو قرين أيان أي مسلمين تيسوا موجين أيان أي كسان قرار مذبذبين كوان نغنقون أيو بين ذلك قال لي يا إسلام لما تعلق يا إنه نغضان لا هؤلاء مؤمنين كوا كمدة ما ولا إلى هؤلاء قال أنا كمدة ما ساعدنا إنت يجيران ساعدنا إنت يجيران قل كان وحين كاركو لعبيو ومن ضد يضلل الله إبلمي فلن تجد رسول الله وحي لميزد له كإبلمي سبيلا ودوه كهنونه وحي لميزد والله وعنوني المسألة الغدا والغدا إن المنافقين أورك قال لا يخادعون الله الله إذا كرايا وهو إعب خادعهم إذا يقول كرايا وإذا قاموا هذا يسو تاقا إلى الصلاة صلاة هذا يسو تاقا قاموا ويستاقا وصالة يقول وحسنا يراؤون وحيث رقصيا الناس ضدك ولا يذكرون محسن الله إعب ويله إلا قليلا وحيا وإسوس سماها مذبذبين كوان نغنقون أيها أين ذلك كفر الإسلام لما تحضر أين نغنقون أيها لا هائلة لا هؤلاء مؤمنين تكوى الله أنا يا ماها ومؤمنين ماها وإيمان على صدق مجره ولا إلى هؤلاء قالنا ماها وقال لما مموجين أيها على شيخ قرصان أيها كل كادونك الله بذي قرر أي كذا حين أيان ومن ضد يبلغ الله إبل مني ألم تجد رسول الله أهل مجد له كإبل مني سبيلا ودعت كهانه نسلو يا أيها الذين آمن هدين أقعد المنافقين توحي قالوا قدك دقائي هي حير إليك يا شيء مؤمنين تسد الله ورحي بياري وحال ربعين تأبروا ميسي يقول إليس دعسدا يقول إسوه سدا إيه غيسو قرقارا إيه غيسو هيليا حرير في عناي سمجدا كارا إيكا مارما إما الكتبك المسلم كشيغان آيي أي باري قلبه وقال سمان قولانا أي روسكو حرمان قولانا مريكانكو حرمان تعاليم تيرا بارك قال تعالى هدوحوا يريا أيها الذين دك آمنوا حقهم ميايو لا تتخذوا حكيا لنينا الكافرين قال هذا أولياء قعد حبا قال لي كما لا حيان حدو الكاغيه ام ولا الكاغيه انا ابايا حبينا قرابني ما كنت وحياتك كو خيريرين حق دولة لكن كوكو مبدا يا كوكو مصير يا كوكو تلاما اولياء خيرها كي يلانينا من دين المؤمنين مؤمنين تكاسوك اتريدون ما وحى ادوريسا ان تجعلوا ان ابو ياشا لله ابوين عليكم كركينا سلطانا قر مبينا عاد وهو ما يفعل ذلك فليس من الله في شيء في سورة أهل عمران ما ينكس أمرنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك وفق قال الله غمى رواية كحرمة مسلم كان قوية وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء يوصل الصمر المسلم إنه يحي تر أليس من الله في شيء كل كان متين أتقسام بعدون إيزان أتريدون الموحد دون إيزان أن تجعل إن أذو يشان لله إبوين عليكم كركينا سلطانا حجو مبينا عد إن المنافقين قرخ قال لذا في الدرك قل قديه بيكسو غنيهين الأسفل حسين تبضنا من النار كاملة قلك قلك النار تأوه سيء النار تو ويسكدون تالا مركا قلك أوه سيء أوه نفسا ومكرما نفسته انتي كلا النفط إذ يقول كذبا كبحا وصدق الله في قوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مخصوص فضبع الباب إلى ذاي معنى تضبع قول طبق الله أركب قول عليه كان أموها سيئة فرق الأولاك مثل أموها سيئة أمو قرمون أمو ملو أمو كنون أمو ببلا أفر ما ولاك تقول ذي كواد ومنافقين بهذه الآية دليل إن المنافقين في الدرك الأسفل قرون في الدرك الأسفل هذا بقي ذكره في الدرك الأسفل من النار أسفلك واسم تضليل قلك أمو حسين بدون أبقى الله حسين أي المنافقين تتجاي حاجي لو واحد يقول درس بين كلمي بما تدرات قال له وان قال كليته يقول قال لما دين الله علمت بما تكلوا لي قلوا قرضا قلنا لما دوحوا سرعان يأتي لجل فيه يذنب بنسي قوله تعالى فانكسوا مرني ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قلت أشد العذاب واقع قلت أبوه سيو فرعون يأنتي فاعضي أرهما يسدبك عضي أشد على منافقين تأميل لقينا قلت سدحد وعو حرد النبي عيسى قويك كفريي أول نتلبضي إياهي سبحانه قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين قل انت حرد النبي عيسى ككفر يا ولا ضلبطي يا فرعون انت الرعدي يا منافقين وصدع افر مصورين تقوى قوة كان سماينا يدك قال ربك قد جوغ قل حديث قدسي اكو يري ومن اظلم ممن ذهب يخلقك خلقي وعوى يهدال وحسن ويزيد اما قر وكذلك هينجي ايام وحبون بركبي أما رينجي كبي أما دون كتل أما قري كسنة أما قعان كبي وحاسة ما ينسو نفلا إسكا إلهي حدار مساجد صورتا معالي حدار مدار سميسو أما بطق سميسي لكن وح نفلا مناك ألا قمر هيا ألا اللو ديناي حدار سميسي ألا بغير سميس إلا سوء هو أبوري فأنا أبوري كرابات لهذا امتحانك قيامك يا الله وعوي إنه إلى النفكي أعني ما خلقت وحي أنسميه وهو كيتانه نفقلية نفمقلين كرتي رسولك عليه الصلاة والسلام وحكسقنا ذي إنه أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فيقالوا لهم أعني ما خلقت من أبو ركلا إذا المصور بنان كايتا قم قل كافر تاقل في درك الأسفل من النار ما كان حيسا ولن تجد رسول صوبنا وهل المسجد لهم منافقين يقوى قمك وسلقين نصيرا وحقر قارة إلا الذين قد قوى مصور كسمعي أما منافقين أي أهدنا توبة الله فري وتوبة بعيد كما حيرنا قيمة قادنا وحاكم إذا تحديم ما قبلها قف توبة كاني وتوبة نصوحا كاني قفكي وتوبة كهر قلي دلوما نوع الرضا عنهم قال تعالى فبيوحوا يري إلا الذين قدك تابوا كالنقضي نفاقي وأصلحوا ما أفسدوا وعيهروها الليان كم هذا جيي واعتصموا قبصدي بالله أبوين وأخلصوا طاعة النقضي دينهم دين تولى لله لأجل الله أما درتي النفاقي كبر عشي فأولئك قوة مع المؤمنين بس أبرهم أي لجيا وعلى قبايا ومن تنم على الله تلاقي وسوف تبدأ أي يوتي الله بسيم دونه المؤمنين انت عقر ميسي أجرنا فالقد حليما وي وهو الجنة وما فيها النبي وعا خيرا يقول هذا كجروا ما يفعل الله إذن محوق فلايا لعذابكم إذن كالنار الدين إن شكرتم ربحت الله إذن كالايو نعمل إذن كبلتي إعوية مال إذن كسعوتا إبا إذن كقال ليسي حتى إبا كشكري إيسا شكري الحمد لله كلية ما وعوية نعمل أن نقوم قال ليسات منحن كإبا كحليني نعمل أمرك إبا كحليسا شاكرتاي سأو حليني هذو رب دينكم مرادكو عابو ديدنا عرو ردوكو سيئي ودلائكو سيئي برطنا مال هدوكو سيئي وودوينكو رالكي هاتكو بحسنا حكو هدوكو ديبي وصرع دي سيهر قليسنا نحمد دي مركع اللقوق الله بيسي الله سعليس إذن أنت شاكر ما أدن يهلم كلك أدن إله نحمد دي أوكوك الله بيسي كعلي بنفك الحمد لله كثير كافي معك الحمد لله يبقى كافي معه نحمد أن ألي منعن كينا كعلي مركض نحمد أن منعن كعلي فأنت شاكر طلبات الإيمان إله مركض روميسي شكري كان اللقاهر إله كناري مالي والعذاب كأكوف رأيانا مالي ما الاستفام كذلك أمنا فيه كذلك أو عاطر ما يفعل الله وحده يبكوف لمايو هو أنا فيه لعذابكم نار الدين معنى الليذين عذابي مايو إن شكرتم سرد بيلاه مركان ليذن عذابي وإن شكرتم نعمة كركي نكبضتي أصل نعمة حقيقة ما إلى كله ذلك ما وصدق الله في قوله وما بكم من نعمة فمن الله نعمة مد موقتية مد موقن فإلا بدا بلاذعي وصدق الله في قوله وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة من موقتة إيه من الموقن نعمة يسيبو كركي إن الكبدي ما ترين كرتان مايا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ترين كريميتان لكن سكري وعن هذه النعمة اللي دين كهلو وإبقوا اللابتان وآمنتم حقنا الرميسان إلى عذاب الدين وحكوفة مايو إسفهم كذلك ما يفعل الله إبا محوق فرايا لعذابكم نار الدين إن شكرتم حداد لكم ماضيسان أو آمنتو الحق الرميسة لكن بإيمان كده وعيه شكري بينا نعمدي ببحيي مالا لأهل ربك سوقبه يا رب كانون رب عاي حدي قرتي رب كيما ديكا كذا حديق الله أنا إينا قولي أنقاني وأنقي حديقا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إلا أماد ربك يساكم بيني ميسا حتى بيني سان ربك ينصر مما بيني سان قرطي النعمة نسمات وحد نعمة من مالك لأواجي سو وكان الله يبوح النغضي شاكرا إلى أدومها مهدية أمال مرية قفل الله وبنو إسرائيل أي أمال ورابطة جنة الوقت وشاكرا خير بديع العبائي أتمن أي بأن أم انتو أدن في أدن يكو داتين الرئيسة وعرفك كوكب قبناي يدين الله أمانت كل كي لو ورابيه أنك حيي كرتي من أين أنك حيي خير بديه من ورثتي والله أنك ورابيه سيئ أي وين لو ورابيه ماي كبير بودا من قبتي أي بيه وصوقاتي وورابي سي سنع لقو قليه وكان الله ساكره من وحا أي كسيارك يلان تيسا إيا هير كي كارتي إيا كفك اللو عفيه وينيس بقنا وحا لقو جنيه ست أمرايه لان دك حقا جيرتي قفك الحاجة تويس كدافة نتبع يريد دمالي قفتن بحاجة ميس فاس انتو دونتي واسك لا شكا قوي يجي فيك قادي جنة الوقي انت او قوي كليت قلت واحا اله ادومه نصيه اله ادومه وناكي قبطان اشو مدوه واحا ادب ايابدا وكان الله شاكرا اله ادومه ديسا كو شكريا او اضالية عليما اب قفك شكري قمضا اوه سميه اعدن ما هو سميه الا اقول يا أيها الذين دفعوا أمنوا حق الرميان أتتخذوها يالنين الكافرين أتحق بيني أولياء حريرها كي يالنين من دين المؤمنين مؤمنين تأيضان حرير الله يالن أبيغ الله يالتان أتريدون ووعدون إذا أن تجعلوا إنا ديشان إلا يبوين عليكم كركينا سلطانا حجو مبينا عد إن المنافقين قرك قال في ذلك قل قده أيكو سغنيه على سحلي خوصين بلا من النار كاملة ولن تجدها لميزد لهم إياك نصيرا حيو كركارا إلا الذين ددناهان تابوك النغض النفاق واسلحوا وناجيي وحيها الليان واعتصموا قبصدي بالله إيبه وأخلصوا طاعة النغضي دينهم دين تودا لله لأجل الله ألا درتي أبرع تري فأولئك قوة مع المؤمنين تتحقق الرميي أي لجل أيان وصوف الدب دنبا يوتي الله إيبصين دونا المؤمنين إن تحقق الرميسي أجل نبالكد عظيما وي ما يفعل الله وحما إيبك فلمايو بعذابكم منك النار الدين إن شكرتم حتى ذوما هدنا قيسان أو آمنتم حق الرمين إيسان وكان الله إبوح اللغضي شاكرا ألا دوما دي سابا المرية عليما أك قفك أبا المرين مذن إيا قفك كالي والله أعلم.